قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الأحقاف، والتي نقرأ في مطلعها قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وترون كم تكررت هذه الحقيقة القرآنية: السماوات والأرض وما بينهما. وقلنا أن هذه الحقيقة تشير إلى عدد من حقائق الوجود، بعضها استشفه الإنسان من دراساته في الكون، والبعض الآخر لا يمكن للإنسان أن يصل إلى شيء من تصوره لمحدودية حواس الإنسان وقدراته، محدودية عمره، وذلك بوجوده على بقعة محددة من هذه الأرض في وسط كون يكاد يكون لا نهائي، وفي أجله المقدر بعشرات قليلة من السنين. السماوات والأرض وما بينهما تشير إلى حقيقة أن الأرض في مركز السماوات، وأن البينية الفاصلة بينهما تؤكد على أن الغلاف الغازي للأرض ليس من الأرض بالكامل ولا من السماء بالكامل، ولكنه خليط بين مادتي الأرض والسماء. نفثت الأرض عبر فوهات البراكين الكثير من الغازات والأبخرة التي اختلطت بمادة السماء، فجاءنا هذا الغلاف الغازي الذي له من حكمة التركيب الكيميائي والصفات الطبيعية ما جعله مناسبا للحياة على الأرض. ولو اختل هذا التركيب شعرة واحدة ما كان صالحا للحياة الأرضية على الإطلاق. يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بقوله: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني بالعلم، بالحكمة، بالدقة الفائقة، بالإحكام الشديد، بالضبط لكل أمر من الأمور، الكتل والأحجام والكثافات والمسافات والسرعات والدوران، مما يذهل كل ذي بصيرة تأمل في هذا الكون. وهنا تضيف الآيات معنى جديد وأجل مسمى، مما يؤكد على بطلان دعاوى الملحدين والدهريين والدنيويين الذين كانوا يقولون بأزلية الكون. القرآن يؤكد دائما على أن الكون بكل ما فيه وما فيه جاء لأجل مسمى، كل موجود في هذا الكون له أجل، وعليه أن يغادر هذه الحياة بمجرد انتهاء أجله. وقلنا في هذا المعنى أن العلماء الذين كانوا يثيرون دائما دعواهم الباطلة لا أثر لبداية ولا إشارة إلى نهاية، حتى يزعموا أن هذا الكون أزلي أبدي لم تكن له بداية ولن تكون له نهاية، حتى يتنكروا لعملية الخلق ويتنكروا للخالق سبحانه وتعالى، هؤلاء أنفسهم هم الذين بدأوا يتحدثون عن محاولات الإنسان لتقدير عمر الكون، وقدروا عمر الكون الذي نحيا فيه بحوالي 14 مليارا من السنين، وكل ما له بداية لابد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. ومن العلامات الدالة القاطعة على مرحلية هذا الكون ما لاحظه العلماء من أن الشمس كغيرها من النجوم، شمسنا تفقد في كل ثانية من عمرها على هيئة طاقة ما يساوي 4.6 مليون طنا من المادة، مما يؤكد لكل ذي بصيرة بأن هذه الشمس إلى فناء. كذلك القمر ثبت أنه يبتعد عن الأرض، وذلك بقياسات أشعة الليزر، يبتعد عن الأرض سنويا ب بمعدل 3 إلى 4 سنتيمترات. والمنطق يقول أن هذا التباعد عن الأرض لابد وأن يدخل القمر في لحظة من لحظات وجوده إلى جاذبية الشمس فتبتلعه الشمس. والقرآن الكريم يؤكد على حتمية حدوث ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى: وجمع الشمس والقمر. من بدايات علامات تهدم النظام الكوني أن تبتلع الشمس والقمر، وإذا ابتلعت الشمس والقمر بدأ اختلال هذا النظام الكوني الذي سيبدأ في التهدم. وبدايات هذا التهدم أن تبدأ الجاذبية في لم أطراف هذا الكون الذي كان يتوسع حتى تكدسه في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، تتوقف عندها كل قوانين الطبيعة النظرية والكمية حتى تصل إلى ما يقرب الصفر، بمعنى أن الله تعالى سيفني هذا الكون إلى العدم ويعيد خلقه من العدم، والله على كل شيء قدير. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الذين كانوا لا يريدون أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى ولا أن يؤمنوا بخالقهم سبحانه وتعالى تنكروا لهذه الحقيقة وادعوا أزلية الكون حتى ينفوا الخلق ويتنكروا للخالق سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذه الحقيقة ترددت كثيرا في آيات القرآن الكريم 20 مرة تقريبا: رب السماوات والأرض وما بينهما. تنتقل الآيات بعد ذلك إلى عمل سلوكي إنساني رفيع، فيوصي القرآن الكريم بالأم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ونحن نعلم أن القرآن الكريم وصى بالوالدين توصيات كثيرة في آيات متعددة، ومن أبسط معاني الوفاء للوالدين أن يوليهما الأبناء من الاحترام والإجلال والتوقير والعناية والرعاية، خاصة في كبر سنهما ما يعبران عن الاعتراف بأفضالهما في مراحل حياة أبنائهما وهم أجنة، ثم وهم صغارا يحتاجون إلى رعاية أبويهما. لذلك مر رجل يحمل أمه على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، هل أديت لها حقها؟ فرد هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: ولا بزفرة واحدة. والزفرة الواحدة زفرة يعني مفرد الزفير أو إحدى حركات الزفير، وهي إخراج الهواء من الرئتين وعكس الشهيق. قال صلى الله عليه وسلم: ولا بزفرة واحدة، يعني مهما فعل الإنسان فإنه لا يوفي والديه حقهما على الإطلاق، وبالذات فضل الأم. ولذلك سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك. قال له: معي أمك، وكررها 3 مرات، وفي المرة الرابعة قال: ثم أبوك. لذلك فضل الأم لابد أن يعيه كل مسلم وكل مسلمة، ويحاول جاهدا يعني رد هذه الأفضال والجمائل التي رعتنا بها أمهاتنا ونحن أجنة في بطونهن، ونحن صغار لا نملك من أمرنا شيئا. وسأوضح هذا المعنى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. نعلم أن الأم في فترة الحمل تتحمل يعني مسؤوليات عديدة كثيرة، وتعطي من جسدها لجنينها ما لا يمكن للجنين أن يعوضه بشيء من الإكرام في كبر سنها. وإن شاء الله سنفصل ذلك في لقاء قادم، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، ومعجزة الله الكبرى عن سر الأمة. الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا